بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وتعجيلها أفضل، وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت إلا في شدة حر، فيستحب تأخيرها إلا أن ينكسر، لحديث أبردوا بالظهر، ولو صلى وحده أو في بيته أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أي ويستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة، لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح، فطلب الأسهل بالخروج لهما معا، وهذا في غير الجمعة، فيسن تقديمها مطلقا. ويليه أن يلي وقت الظهر وقت العصر المختار من غير فصل بينهما، ويستمر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، ووقت الضرورة إلى غروبها، أي غروب الشمس، فالصلاة فيه أداء، لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر، ويسن تعجيلها مطلقا، وهي الصلاة الوسطى. ويليه وقت المغرب، وهي وتر النهار، ويمتد إلى مغيب الحمرة، أي الشفق الأحمر، ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع، أي مزدلفة، سميت جمعا لاجتماع الناس فيها، فيسن لمن يباح له الجمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وتعجيلها أفضل. وتعجيلها أفضل، والمراد في صلاة الظهر، والمراد في صلاة الظهر وكل الصلوات، كل الصلوات أداؤها في أول وقتها أفضل، أداؤها في أول وقتها أفضل، إلا العشاء مطلقا، العشاء الأفضل تأخيرها، وسيأتي ما لم يترتب على ذلك فوات جماعة أو ضرر إلى آخره، والظهر في شدة الحر، وما عدا ذلك فالسنة تعجيل الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة أول وقتها، أول وقتها، ولأنها من المبادرة، فاستبقوا الخيرات. يقول: وتعجيلها أفضل، وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت. فضيلة التعجيل تحصل بالتأهب، يعني الإنسان إذا بدأ يتوضأ، بدأ يتوضأ ويتهيأ للصلاة ويمشي إلى المسجد، هنا كأنه صلىها في أول وقتها، كأنه صلىها في أول وقتها، و لأنه مشتغل بها، كونه يخرج من البيت يتوضأ يذهب، هو لا مشتغل بها، فلو صلىها بعد الأذان بنصف ساعة، بعد الأذان بنصف ساعة، ها كأنه صلىها في أول وقتها، لأنه من أول أذان هو مشتغل بها، من أول أذان هو مشتغل في هذه الصلاة. وهنا مسألة، هنا مسألة ذكرت علي مهمة، يعني خارج الموضوع لكن ذكرني هذه المسألة، يعني الدوام، يعني الدوام، يعني البعض ممكن يذهب إلى الدوام في الساعة السابعة، لكن يصل إلى الدوام في الساعة السابعة والنصف، ويوقع ويكتب الساعة السابعة، تقول: طيب لماذا؟ قال: لأني من يوم خرجت من البيت وأنا في عمل، أنا من يوم خرجت من البيت أنا في عمل، لأن الإنسان إذا اشتغل في الصلاة من أول وقتها فقد اشتغل في الصلاة. نقول: نعم، من حيث الأجر، منذ خرجه يؤجر على عمله لأنه مشتغل بعمله، أما التوقيع فلا، لأن الآن ما باشر العمل إلا الساعة السابعة والنصف، لكن نعم هو مأجور، يعني لو أن إنسان صار عليه حادث أو توفي أو مات وهو في طريقه إلى عمل يحتسب به، فإنه يأخذ أجر من ذاهب إلى عمل يؤجر به. على كل حال الأجر نعم، منذ أن تهيأ يكتب له الأجر، أما أنه باشر العمل فلا، فلهذا لا ينبغي، ولا يضيع الأحكام كما قال شيخ الإسلام وغيره إلا الأقيسة الفاسدة، الأقيسة الفاسدة لا تضيع الأحكام، يعني الإنسان يتخبط في دين الله جل وعلا. قال رحمه الله: وتعجيلها أفضل، وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت إلا في شدة الحر، يعني الظهر في شدة الحر يستحب تأخيره. قال: فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر، إلى أن ينكسر، انتبهوا قوله إلى أن ينكسر، يعني أن التأخير للظهر ليس مجرد أن يؤخرها نصف ساعة أو ساعة أو ساعة ونصف، لا، الغرض من التأخير حتى ينكسر الحر، حتى ينكسر الحر. فمثلا في الصيف إذا كان الظهر الساعة 12، الساعة 12 آخر واحد الظهر للساعة 1:30 أو 2، شو نقول؟ تقول لا تصيف شدة الحر، يعني ما كانك سويت شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة حتى رؤية فيء التلول. وعلى هذا إذا صار الإنسان في وقت يستحب به تأخير الظهر عنده فإنه يؤخره حتى ينكسر الحر حتى يبرد الجو، لكن بشرط قبل أن يخرج وقتها. قال فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر لحديث أبردوا بالظهر، أبردوا بالظهر. حديث أبي هريرة استبدل الحرف أبردوا بالظهر. قال ولو صلى وحده أو في بيته، ولو صلى وحده أو في بيته. يقول المصنف ولو صلى وحده أو في بيته، لأن هل تأخير الظهر لأجل مشقة الحر أو لأجل أن النار تسجر على أهل القبور؟ هل لشدة الحر فقط أو لأن النار تسجر على المعذبين؟ إذا كان لشدة الحر فالذين يصلون في بيوتهم والمرأة تصلي في بيتها والذين في سوق عليهم سقف، نقول لا يؤخر الظهر لأنه ليس عليهم مشقة، صح ولا لا؟ لكن المصنف يقول ولو صلى وحده، معناه أن العلة ليست شدة الحر فقط، العلة مع المشقة وشدة الحر كونها تسجر جهنم، كونها تسجر جهنم. وعلى هذا يكون القول الأول وهو المذهب أن التأخير مطلق، يعني سواء هناك مشقة أو لم يكن هناك مشقة، يعني حتى المرأة في بيتها تؤخر الظهر، المريض في بيته يؤخر الظهر، لأنها مع كونها في شدة الحر أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النار تسجر على أهل القبور فيكف عن الصلاة في هذا الوقت، فيكف عن الصلاة، فإن جهنم توهج، جهنم تتوهج على أهلها نعوذ بالله منها، فيكون التأخير عام، فيكون التأخير عام. ومن العلماء من قال إنه لأجل مشقة الحر، إنه لأجل مشقة الحر، فإن لم يكن هناك مشقة فالذي يصلي في بيته لا يؤخر، فالذي يصلي في بيته لا يؤخرها. أما المذهب رحمه الله تعالى فهو عام، عام حتى المرأة في بيته تؤخر الظهر. قال أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أو مع غيم لمن يصلي جماعة. يقول الظهر كان هناك غيم ما يكون هناك حر، ما في حر، فيقول المصنف يؤخر الظهر حتى لو كان هناك غيم، لكن إذا كان يصلي جماعة. لماذا؟ لأنه يخشى أن يأتي مطر فيشق عليهم من يأتوا لصلاة العصر، فيؤخر الظهر إلى قرب وقت العصر حتى يصلوا الظهر ثم بعد قليل يصلوا العصر. واضح لما هو واضح؟ يقول المصنف أو مع غيم لمن يصلي جماعة، أي ويستحب تأخيره مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة، لأن وقت يخاف فيه المطر والريح، فطلب الأسهل بالخروج لهما معا، يعني بدل ما يخرج للظهر يخرج العصر، يكون خروجه واحد، يكون خروجه واحد. والقول الثاني أنه لا يستحب، وهذا هو الصحيح، قول الثاني أن الأفضل الصلاة في أول وقتها، قول الثاني أن الأفضل الصلاة في أول وقتها حتى لو كان هناك غيم خشيا يأتي مطر وقت العصر فإنه يصليها في أول وقتها، لأن النصوص عامة أفضل الأعمال الصلاة أول وقتها. قال وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا. انتبه، يقول الجمعة يسن تقديمها مطلقا، يعني في شدة الحر وفي الغيم. لماذا؟ لأن الجمعة في تأخيرها مشقة على الناس، الجمعة في تأخيرها مشقة على الناس، فإذا أردنا أن نؤخر الجمعة في شدة الحر فإن بعض الناس يأتي في الساعة الأولى، بعضهم في الساعة الثانية، فسيكون عليه مشقة أن ينتظر إلى أن يبرد بالجو، فالجمعة لا يسن الإبراد بها للمشقة، وقبل ذلك أيضا لفعله عليه الصلاة والسلام، قبل ذلك لفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه لم ينقل أنه أخر الجمعة، لم ينقل أنه أخر الجمعة في شدة الحر. قال وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا، ويليه أي يلي وقت الظهر وقت العصر المختار، وقت العصر المختار من غير فصل بينهما. هذا وقت العصر، فرغ المصنف من وقت الظهر وشرع بوقت العصر، وقال ويليه وقت الظهر. يفهم منه أن وقت العصر يدخل بعد خروج وقت الظهر مباشرة، وأنه ما بينهما فرق، أنه يخرج وقت هذا ويدخل وقت هذا، لأنه قال ويليه أي يلي وقت الظهر وقت العصر المختار، قوله المختار يفهم منه أن للعصر وقت اختيار ووقت اضطرار. انتبهوا، للعصر وقت اختيار ووقت اضطرار، وهو كذلك. وأما الوقت المختار معلوم من دخول وقت العصر، من أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا وقت العصر. وعندنا وقت العصر رحمك الله له بداية وله نهاية، وقت العصر له بداية ها وله نهاية. أما بدايته فكما قال المصنف يلي وقت الظهر، بعد وقت الظهر، بدايته بعد وقت الظهر، يعني إذا صار ظل كل شيء مثله ها دخل وقت العصر، دخل وقت العصر. ومتى ينتهي وقت العصر؟ سيذكره المصنف، سيذكره، واضح ولا لا؟ ووقت الاضطرار متى يبدأ؟ بناء على خروج وقت العصر كما سيأتي، بناء على خروج وقت العصر. الآن معنا بداية الوقت، بداية وقت العصر متى بدايته؟ قال يلي وقت الظهر وقت العصر المختار، وقت العصر المختار. قال من غير فصل بينهما، من غير فصل بينهما. قوله من غير فصل بينهما معلوم أن وقت العصر ها متصل بوقت الظهر، متصل. لكن لماذا نص على هذه الكلمة؟ لماذا قال من غير فصل بينهما؟ لأن من العلماء كما نقل عن الإمام مالك وبعض أصحابه أن وقت العصر يدخل بعد خروج وقت الظهر بقليل، يعني يقولون بعد خروج وقت الظهر بأربع ركعات يدخل وقت العصر، يعني بينهم فاصل ولا ما بينهم؟ بينهم فاصل يسير جدا، فهم يقولون بين الظهر وبين العصر فاصل يسير بقدر أربع ركعات. ها والصحيح أنه يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، كما أما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ورد في حديث المواقيت السابقة. وعلى هذا نقول معنى قول من غير فصل بينهما ليبين أنه ليس هناك وقت بين الظهر وبين العصر، لا للظهر ولا للعصر، ما بينهما فاصل، بل الوقت متصل، الوقت متصل. قال من غير فصل بينهما ويستمر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. إذن متى وقت نهاية العصر؟ أما البداية إذا خرج وقت الظهر، من أن يصير ظل كل شيء ها مثله، دخل وقت العصر. متى يخرج؟ المذهب إذا صار ظل كل شيء مثليه، هذا المذهب، المذهب أن يصير ظل كل شيء مثليه، هذا هو القول، هو القول الأول. نعم إيه نعم، ينتهي وقت العصر. نعم إذا قلنا ينتهي وقت العصر مراد المختار معلوم، لأن وقت الضرورة يأثم إذا صلى به. لا نظن أن الفقه إذا قال وقت الضرورة أن الصلاة جائزة، لا، إذا صلى وقت الضرورة هو يأثم إذا خرى لعذر، لكن الصلاة أداء. على كل حال وقت العصر متى ينتهي؟ ها أن يصير ظل كل شيء مثليه، ينتهي وقت العصر. وبناء على هذا القول تبدأ وقت الضرورة، يبدأ وقت الضرورة، الضرورة من أن يصير ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، واضح؟ ويكون عندنا فاصل، عندنا فاصل، يعني بين أن يصير ظل كل شيء مثليه وبين اصفرار الشمس عندنا فاصل طويل، صح؟ الفاصل هذا يعتبر ضرورة عندهم، فالضرورة بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه ويستمر، وإذا اصفرت الشمس يستمر إلى غروب الشمس، كل هذا يسمى ضرورة. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ القول الثاني في نهاية وقت العصر إلى اصفرار الشمس، القول الثاني أن وقت العصر ينتهي باصفرار الشمس، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح، أن وقت العصر يبدأ من أن يصير ظل كل شيء مثله وينتهي عند اصفرار الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العصر في اليوم الثاني فصلاها حتى يقول القائل قد احمرت الشمس، حتى يقول القائل قد احمرت الشمس. والنصوص ظاهرة، النصوص ظاهرة في صحيح مسلم وبعضها في السنن أن وقت العصر إلى اصفرار الشمس، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وعلى هذا نقول ها بداية وقت العصر متى؟ من أن يصير ظل كل شيء مثله وينتهي باصفرار الشمس. باصفرار الشمس بعد الاصفرار يبدأ وقت الضرورة. يبدأ وقت الضرورة كما سيذكره المصنف، قال من غير فصل بينهما ويستمر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. بعد فيء الزوال، وفيء الزوال مر معنا في الدرس السابق أنه لا يحسب، لا يحسب في وقت الظهر ولا يحسب وقت العصر، لأنه ظل ثابت من الصباح إلى الغروب ما يتغير. واضح لا؟ قال أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، ووقت الضرورة إلى غروبها أي غروب الشمس، فالصلاة فيه أداء. فالصلاة فيه أداء لكن يأذن بالتأخير لغير عذر. طيب وقت الضرورة إلى غروبها، الضرورة إلى غروب الشمس، وإذا صلى وقت الضرورة يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم، ولا يجوز أن يؤخر العصر إلى اصفرار الشمس، بعد اصفرار الشمس لا يجوز. لكن ما حكم، ما نوع الصلاة بعد الاصفرار؟ هل هي أداء أو قضاء؟ ها نقول أداء. انتبهوا هذه الثمرة، لأن اصفرار الشمس يعتبر وقت العصر وقت، فالصلاة فيه أداء وليست قضاء. الصلاة فيه أداء ولست قضاء، لكنه يؤديها مع الإثم، تكون أداء صحيحة مع الإثم حتى لو أخرها متعمدا، حتى لو أخرها متعمدا فالصلاة صحيحة تكتب له أداء، لكنه يأثم على تأخيرها، يأثم على تأخيرها. قال ووقت الضرورة إلى غروبها أي غروب الشمس، فالصلاة فيه أداء، فالصلاة فيه أداء لكن يأثم بالتأخير لغير عذر، لكن يأثم بالتأخير لغير عذر. طيب ما دام يأثم بالتأخير، الدليل على أنه يأثم قوله صلى الله عليه وسلم ووقت العصر ها ما لم تصفر الشمس، معناه النبي صلى الله عليه وسلم جعل له نهاية ولا ما لا نهاية، جعل له نهاية، إذن ما يجوز الصلاة هنا وقت الاصفرار، ما تجوز الصلاة فهو يأثم. طيب الدليل على أنها أداء قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ها فقد أدرك العصر، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد أدرك، هذا يدل على أنها أداء أو قضاء؟ أنها أداء، ومعلوم أن الأداء أفضل من القضاء، الأداء أفضل من القضاء ولا مقارنة، فهو يصليها أداء لكن في وقت الضرورة، يأثم بتأخيرها. قال لكن يأثم بالتأخير لغير عذر، لغير عذر، ويسن تعجيلها مطلقا، ويسن تعجيلها مطلقا. نعم صلاة العصر يسن تعجيلها مطلقا، يعني في شدة الحر وفي غيره يسن تعجيلها مطلقا. والنصوص التي وردها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر التعجيل، التعجيل، حتى أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يصلي، أن ناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم يرجعون إلى العوالي فيذبحون الجزور ويطبخونها ويأكلون لحما نضيجا قبل أن تصفر الشمس، هذا يدل على شيء، على أنه يبكر بها، على أنه يبكر، فيسن المبادرة في صلاة العصر، يسن المبادرة مطلقا في صلاة العصر. قال وهي الصلاة الوسطى، وهي الصلاة الوسطى، هذا قول هو الصحيح أن الوسطى، وإلا اختلف العلماء ما يقرب من خمسة أقوال في الصلاة الوسطى، لكن الصحيح منها أنها صلاة العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى، هي الصلاة الوسطى. وقوله الوسطى يعني الفضلة، وهي متوسطة بين صلاتين، متوسطة بين صلاتين نهاريتين وبين صلاتين ليليتين، فهي الصلاة الوسطى. وورد بها فضائل، ورد عن صلاة العصر فضائل، حتى اختلف هل أفضل صلاة العصر أو الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، كأنما أوتر أهله وماله. ولهذا حصلت صلاة العصر على هذه, تميزت بهذه الفضيلة. قالوا هي الصلاة الوسطى ويليه وقت العصر, ويليه وقت العصر, ويليه وقت المغرب, ويليه وقت المغرب, وهي وتر النهار. وقت العصر يلي وقت المغرب. وأنت ترى أن الصلوات ها متصلة, أوقاتها متصلة ببعض, إلا صلاة فيها خلاف وصلاة بلا خلاف, يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء متصلة أوقاتها ببعض. العشاء فيه خلاف كما سيأتي, هل وقت العشاء متصل بالفجر؟ هل العشاء له ضرورة أو لا؟ هذا محل خلاف. الفجر بلا خلاف غير متصل وقته, غير متصل وقته. والله عز وجل يقول ها أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس الزوال وغسق الليل وقت العشاء, إذن متصل الصلوات أوقاتها متصلة. يخرج هذا ويدخل هذا, يخرج هذا ويدخل هذا, إلا أن الظهر ليس له وقت ضرورة, والمغرب ليس له وقت ضرورة, ها والعصر والفجر ليس له وقت ضرورة. كم صلاة عندنا؟ ثلاث. الظهر ليس له ضرورة وقته واحد, الفجر ليس له ضرورة, المغرب ليس له ضرورة, العصر ها له وقت ضرورة بلا إشكال, العشاء مختلفون في وقت الضرورة, هل له وقت ضرورة أو لا؟ يقول المصنف ويليه وقت المغرب, يعني يلي العصر, وهو وتر النهار. وهو وتر النهار لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المغرب والفجر قال أما المغرب فوتر النهار وأما الفجر فيطال فيها القراءة, فيطال فيها القراءة. فالمغرب وتر النهار, المغرب وتر النهار. ولا يشكل عليكم أن المغرب في الليل, أنها صلاة الليل, واضح الله, وتسمى وتر النهار, لأنها لو صارت وتر الليل كم يصير وتر بالليل؟ يكون بالليل وتران, فهي وتر وتر النهار. قال وهي وتر النهار ويمتد إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر. إذن وقت المغرب له بداية وله نهاية, وقت المغرب له بداية وله نهاية. أما البداية فإذا غربت الشمس, إذا غربت الشمس, والسنة في المغرب أن تصلى دائما في أول وقتها مع غروب الشمس. فجبريل لما أما النبي صلى الله عليه وسلم في اليومين صلى المغرب في وقت واحد, صلىها إذا وجبت الشمس, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها إذا وجبت, يعني إذا غربت, إذا غاب القرص صلى المغرب. أما نهاية وقت المغرب فهو مغيب الشفق, نهاية وقت المغرب فهو مغيب الشفق الأحمر, شفق الأحمر. قال ويمتد إلى مغيب الحمرة, مغيب الحمرة هو الشفق الأحمر. والشفق الأحمر بعض العلماء يعني قدره, بعض العلماء قدره قال إنه ما يقرب من ساعة ثلث, ساعة وربع, ساعة ونصف, هذا وقته يعني, وهو أكثر من ساعة, يمتد إلى أكثر, إلى أكثر من ساعة مغيب الشفق الأحمر. قال أي الشفق الأحمر, المصنف يقول الشفق الأحمر, وهذا مذهب الجمهور أن المراد بالشفق الأحمر. وأشار بقوله الشفق الأحمر إلى من قال إن المراد الشفق الأبيض, إلى من قال إن المراد الشفق الأبيض. وهذا ورد, ورد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى والأوزاعي أن المراد بالشفق الأبيض, أن المراد بالشفق الأبيض. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم, استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم وقت المغرب, وقت المغرب ما لم يسود الشفق, ما لم يسود الشفق, معناه أنه أبيض, أبيض. والعلماء كالزيلعي وغيره يقول هذه اللفظة شاذة, أقصد غريبة, هذه اللفظة غريبة, قوله يسود الشفق يقول هذه اللفظة غريبة. وعلى هذا يكون الصحيح القول الأول أن المراد بالشفق الحمرة, أن المراد بالشفق الحمرة. أما الأبيض فقد يتأخر, الأبيض فقد يتأخر إلى عامة الليل، إلى ثلث الليل، فالصحيح الشفق الأحمر. قال: ويمتد إلى مغيب الحمرة، أي الشفق الأحمر، الشفق الأحمر، ويسن تعجيلها. نعم، المغرب يسن تعجيلها مطلقا لفعله عليه الصلاة والسلام ولصلاة جبريل بالنبي، لإمامته بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى به الوقت الأول حين غربت الشمس اليوم الأول، وصلى به اليوم الثاني حين غربت الشمس، بخلاف الظهر والعصر والعشاء، فإن اليوم الأول صلى في أول وقته، اليوم الثاني صلى في آخر وقته، إلا المغرب فإنه صلى في وقت واحد عند الغروب، فيسن تعجيلها مطلقا. وقد ورد حديث رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب فننصرف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله، يعني يبصر مواقع النبل السهام، مع النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بالمغرب بعد غروب الشمس. وقد ورد النهي أن تؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم، وهذا أيضا فيه اتباع وتشبه بالرافضة، فإنهم لا يصلون إلا إذا اشتبكت النجوم، لا يصلون إلا إذا اشتبكت النجوم، فيسن المبادرة، يسن المبادرة، لكن لا بأس، يستحب التأخير قليلا لأجل صلاة ركعتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة قبل المغرب، فلا بأس بالانتظار، لا بأس، والآن تقيم 10 دقائق ونحوه، وهذا لا بأس به. قال: ويسن تعجيلها، أي ليلة جمع، أي ويسن تعجيلها، نعم، إلا ليلة جمع، ليلة جمع يعني الحاج، يعني المغرب يسن تعجيلها إلا ليلة جمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المغرب حتى وصل إلى مزدلفة، أخر المغرب حتى وصل إلى مزدلفة. لكن أيضا أن تؤخر مطلقا إلى وصول مزدلفة فيه نظر، فيه نظر، فهي نعم السنة أن تؤخر إلى مزدلفة، فإذا وصل مزدلفة في وقت المغرب فإنه يصلي، فإنه يصلي أول ما ينزل مزدلفة يصلي المغرب والعشاء، يصلي المغرب والعشاء. لكن معلوم أن التأخير سيحصل، معلوم أن التأخير سيحصل، يعني الإنسان إذا خرج من عرفة بعد غروب الشمس فإنه سيصل مزدلفة وقد أخر المغرب قليلا، قد أخر المغرب قليلا، هذا لما كانوا على الإبل. لكن السيارة الآن ممكن يكون كم دقيقة، يمكن يكون 5 دقائق أو أقل، فنقول إذا وصل هناك هل يستحب أن يؤخرها؟ لا، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل مزدلفة صلى المغرب والعشاء، فهو نعم يستحب تأخيرها إلى مزدلفة، فإن وصل مزدلفة وقت المغرب نقول يصلي المغرب والعشاء، وإن وصلها وقت العشاء يصلي المغرب في وقت العشاء جمعا. قال: ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع، أي مزدلفة، سميت جمعا لاجتماع الناس فيها. مزدلفة سميت جمع، قال العلماء، لاجتماع الناس، لأنهم اجتمعون في مزدلفة، وقيل سميت مزدلفة لازدلاف الناس إلى مكة، لأن الازدلاف من الزلفة وهو القرب، وهو القرب، فهم يقربون من عرفة إلى مكة، لما كانوا في عرفة كانوا بعيد من مكة، فإذا رجعوا إلى مزدلفة قربوا من مكة، فسميت مزدلفة لازدلاف الناس إلى مكة، وسميت جمع لاجتماع، سميت جمع لاجتماع الناس في ميناء، سميت جمع لاجتماع الناس فيها، فيسن لمن يباح له الجمع وقصدها محرما، وقصدها محرما، هذا السنة، السنة أن يصليها في مزدلفة لمن قصد مزدلفة محرما، لمن قصد مزدلفة محرما، يعني حاج، حاج. أما من لم يكن محرما، من لم يكن محرما فحكم حكم المسافر، والمسافر هل يجمع جمع تقديم أو تأخير؟ حسب حاله، حسب الأرفق به، إذا جد به السير فالأرفق به أن يؤخر، وإذا كان نازلا فالأرفق به أن يقدم، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيسن لمن يباح له الجمع وقصدها محرما، يعني قصد مزدلفة محرم، وقصدها محرما، تأخير المغرب لجمع ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل حط رحله، قبل حط رحله. ثم قال: ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، ويليه وقت العشاء، يعني يلي وقت المغرب وقت العشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، يعني معناه دخل وقت العشاء, دخل وقت العشاء. ووقت العشاء, وقت العشاء له وقت اختيار وضرورة, هذا هو المذهب وهو قول جماهير العلماء. قول جمهور العلماء أن العشاء له وقت اختيار ووقت اضطرار, أن له وقت اختيار ووقت اضطرار. أما وقت الاختيار فيبدأ من غروب الشفق, يبدأ من غروب الشفق. نعم. ويليه وقت العشاء إلى طول الفجر الثاني وهو الصادق والبيض من الآخر. أي نعم سيأتي. طيب سيأتي الوقت المختار. بالنسبة بداية العشاء بداية وقته ها مغيب الشفق, مغيب الشفق. ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق. إذن هذا الوقت الأول الاختيار, ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر الثاني, وقت الاضطرار إلى طلوع الفجر الثاني. ومعنى الاضطرار ها يعني أنه إذا صلى العشاء في وقت الضرورة يأثم, إذا كان أخرها لعذر يأثم. لا نعم أي نعم من غير عذر يأثم, لكنها تكون أداء ولا قضاء؟ تكون أداء, تكون أداء. والقول الثاني أن العشاء ليس له وقت ضرورة, قول الثاني أن العشاء ليس له وقت ضرورة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء إلى عامة الليل كما في حديث عائشة أخر صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل, فقالوا هذا يدل على أن العشاء ينتهي بعامة الليل, وعامة الليل نصف شطره, فليس هناك وقت ضرورة بعده, ليس هناك وقت ضرورة بعده. ولم يرد دليل صريح على أن العشاء يمتد إلى وقت الفجر. أما بالنسبة للعصر ها فالدليل ورد أن من صلى ركعة قبل غروب الشمس أدرك العصر, لكن العشاء ما ورد, العشاء ما ورد. وإنما قالوا كنا وسلم وإنما يقولون الضرورة إلى الفجر الثاني. هل عندهم دليل؟ قالوا لا أعلم دليلا في هذا, إلا أنهم قالوا إن الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر فتصلي العشاء, وبعضهم يقول تصلي العشاء وتصلي المغرب أيضا, فكونها تصلي الصلاة في هذا الوقت دل على أنه وقت ضرورة, دل على أنه وقت ضرورة. وكون العشاء ليس له وقت ضرورة هذا نقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومذهب ابن حزم وغيره أن العشاء وقته واحد, أن العشاء وقته واحد ينتهي بنصف الليل, ينتهي بنصف الليل وليس هناك وقت, وقت ضرورة, وليس هناك وقت ضرورة. قال ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق, وهو الصادق. وسيأتي الفرق بين الفجر الصادق والكاذب. قال وهو البياض المعترض بالمشرق لا ظلم ولا ظلمة بعده, ولا ظلمة بعده. هذا بالنسبة للفجر الصادق, فجر الصادق, لأن عندنا فجر كاذب وفجر صادق, فجر كاذب وفجر صادق, وبينهما فروق, بينهما فروق. لأن الفجر الكاذب ها يحل الطعام ويحرم الصلاة, الفجر الكاذب يحل الطعام ويحرم الصلاة يعني صلاة الفجر, والفجر الصادق ها يحل الصلاة ويحرم الطعام, ويحرم الطعام. وبينهما ثلاث فروق, بينهما ثلاث فروق بين الفجر الصادق والكاذب. الفرق الأول, الفرق الأول أن الفجر الصادق, أن الفجر الصادق يستمر بياضه ويزداد. الفرق الأول أن الفجر الصادق يستمر بياضه ويزداد حتى يظهر النهار, حتى يظهر النهار. والكاذب يضعف البياض ويضمحل حتى ينتهي, حتى ينتهي. الفرق الأول الفجر الصادق البياض يستمر ويزداد حتى يكون الصبح تطلع الشمس، والفجر الكاذب البياض يضعف ويضمحل حتى يذهب ولهذا يكون بعده ليل. الفجر الكاذب يكون بعده ليل، بينه وبين الفجر الصادق يكون ليل. الفرق الثاني أن الفجر الصادق متصل بياضه في الأفق، الفجر الصادق متصل بياضه في الأفق، والفجر الكاذب بينه وبين الأفق بينه وبين الأفق ظلمة، فالفجر الصادق بياضه متصل بالأرض، وكما سبق في الفرق الأول يزداد حتى يضر النهار، فبياضه متصل بالأرض متصل بالأفق، والفجر الكاذب لا، بياضه مرتفع ليس متصل، يعني بينه وبين الأرض ظلمة، بينه وبين الأرض ليل. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أن الفجر الصادق مستطيل، الفجر الكاذب مستطيل، والفجر الصادق مستطير. انتبهوا، الفجر الكاذب مستطيل من الشرق إلى الغرب، يعني بياضه يكون من طلوع الشمس إلى غروبها، كذنب السرحان. تعرفون السرحان؟ أنت شيخ؟ لا ما تعرف السرحان؟ طيب تعرف السرحان؟ لحظة، ما سألتكم يا أخوة، لا تجيب حتى تسأل. طيب خلاص، مدى ما جابوا السرحان الذيب، طيب الآن الفجر الكاذب مثل ذنب الذيب، كذنب السرحان، يعني يكون بياضه من طلوع الشمس إلى غروبه هكذا في السماء مستطيل، والفجر الصادق مستطير كالطير، كجناح الطير، من الشمال إلى الجنوب، بياضه من الشمال إلى الجنوب، هذا الفجر الصادق. والفجر الكاذب لا، من الشرق إلى الغرب. هذه هي الفروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. وإذا أردت أن تراها لابد أن تخرج من مكان بعيد عن الأنوار حتى حتى ترى الفرق. وهل بينهما وقت؟ نعم، بعض العلماء يقول بينهما وقت نصف ساعة ونحو، يزداد قليل أو ينقص، المهم بينهما وقت. لكن على كل حال التوقيت هذا يحتاج إلى وقد نعم. وطيب هذه هي الفروق التي في أي شيء، في الفجر الصادق والفجر الكاذب. قال: وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، لأن من الفروق أن الفجر الكاذب يكون بعده ظلمة وليل، والأول مستطيل، أزرق له شعاع ثم يظلم يضمحل وينتهي. قال: وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وثلث الليل أفضل إن سهل. انتبهوا، إذن مر معنا أن بداية العشاء متى؟ من غروب، من مغيب الشفق الأحمر. طيب النهاية، نهاية العشاء، القول الأول أنه ينتهي بثلث الليل، فإذا مضى ثلث الليل انتهى وقت العشاء، واستدلوا بإمامة جبريل، بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى به في اليوم الثاني عند ثلث الليل، لما ذهب ثلث الليل، الأول صلى به، فقالوا وقت العشاء ينتهي إذا مضى ثلث الليل، وما الذي يبدأ بعده؟ الضرورة. فالضرورة ينبني على الخلاف في الثلث أو النصف، فالمذهب وقت العشاء الثلث، والقول الثاني أن وقت العشاء يستمر إلى نصف الليل، وهذا القول هو الصحيح، أن وقت العشاء يستمر إلى نصف الليل. وإمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وأمره بصلاة الليل، صلاته عند منتصف الليل هذا في المدينة. تقول عائشة رضي الله عنها كما في مسلم: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء، أعتم حتى ذهب عامة الليل، حتى ذهب عامة الليل ثم صلى. ها، فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، ثم قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وقول عامة الليل يعني شطره، يعني نصف الليل. وعلى هذا نقول وقت العشاء نهايته متى؟ منتصف الليل. منتصف الليل يعني الليل كم؟ من طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، تقسم نصفين، تقسم نصفين، كم يكون؟ وهل يختلف في ليل الصيف أو الشتاء؟ أكيد أحد منكم حسبه؟ ها؟ يختلف؟ حسبته؟ أحسنت، أحد حسبه بعد؟ أنا حسبته أيضا، ما يختلف، وجدته ما يختلف. نعم؟ أبدا. يعني أي نعم، دائما لا، دائما الحادية عشرة وربع وعشر ثلث بهالوقت. أي نعم، يعني أنا حسبته، يعني إذا كان غروب الشمس الساعة الخامسة والفجر الساعة الخامسة يكون نصف 11 يزيد قليلا، إذا كان الفجر أربع والمغرب الساعة سبع كم يكون ساعة؟ 11 ساعة. وإذا حسبته وجدت ألم أن النصف بالحادية عشرة يتجاوزها قليل لكن ما ينقص عنها. وعلى كل حال بالنسبة للتقدير هذا، وأنتم يعني معكم ساعات وتعلمون، احسبوها، احسبوها. نعم، لا مو بطلوع الشمس، من طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، النهار من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني وليس من طلوع الشمس. ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب، قال: وعلى هذا المذهب يبدأ وقت الضرورة للعشاء من بعد ثلث الليل، وعلى الراجح متى يبدأ الضرورة؟ ها، من منتصف الليل، من منتصف الليل إذا قلنا أن العشاء له ضرورة. قال: إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل إن سهل، إن سهل. وقوله أفضل: صلاة العشاء يستحب تأخيرها مطلقة دائما، تأخيرها أفضل ما لم يترتب على ذلك أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون هناك فوات جماعة، أن يكون هناك فوات جماعة، أو إن شئت أقول ثلاثة ما لم يترتب على ثلاث أمور. الأمر الأول أن يكون هناك فوات جماعة، فإذا كان ترتب على ذلك فوات صلاة الجماعة لا تؤخر. الأمر الثاني أن يكون هناك ضرر، يكون هناك ضرر على الناس فإنها لا تؤخر، لا تؤخر. الأمر الثالث إذا خشي أن يتخذ عادة فلا تؤخر، إذا خشي أن يتخذ عادة فلا تؤخر، يعني ممكن بعد ذلك خلاص يعتاد الناس ما يصلون إلا قبل منتصف الليل، نقول هنا لا، لا تؤخر. قال رحمه الله تعالى: فإلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل إن سهل، فإن شق ولو على بعض المأمومين كره، كره. إذا كان هناك مشقة فإنه يكره، هناك مشقة يكره، أو خشي أن يعتاد الناس خلاص يجعلون دائما وقت العشاء قبل منتصف الليل، هنا أيضا لا ينبغي، هنا أيضا لا ينبغي. قال: ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، يكره النوم قبلها والحديث بعدها، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، لأن النوم قبل العشاء قد يفوت صلاة العشاء، النوم قبل العشاء قد يفوت الصلاة، والحديث بعدها، الحديث بعدها يؤدي إلى السهر وتفويت صلاة الفجر أيضا وقيام الليل إلى آخره، إلى آخره. فمن هدي عليه الصلاة والسلام النوم بعد العشاء إلا في ما استثني، إلا في ما استثني كمحادثة ضيف أو محادثة أهل أو مدارسة علم. والمراد بقول المصنف والحديث بعدها، المراد بالحديث الكلام، كلام الناس، وليس الحديث الذي هو طلب العلم السنة، فإن هذا مندوب حتى بعد العشاء، فأبو هريرة رضي الله عنه كان يطلب العلم بعد العشاء فيوتر قبل أن ينام، فإذا كان الحديث بعد العشاء في طلب العلم والحفظ والمراجعة هذا لا بأس، لكنه أيضا بشرط أن لا يؤدي إلى فوات صلاة الفجر. انظروا عظم هذه الصلاة، يعني لو كان اشتغال الإنسان بالعلم قراءة القرآن يفوت صلاة الفجر يمنع منه، يمنع منه، لأن الفجر فريضة، فجر فريضة. قال ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. أما الآن فقد انقلبت الموازين، الآن صار الناس ينامون في النهار ويسهرون بعد العشاء، هذا في الحقيقة من تغيير الفطرة. ولهذا لما حصل عندنا هذا الأمر تغير عندنا، تغيرت العقول والذكاء والمفاهيم والفراسة والحفظ، كل هذا أمر تغير لأننا غيرنا الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وقد سمعت من بعض الأطباء أظن أحمد يعني المراد من اختصاصه أن يقول أن في البدن خلايا لا تنمو إلا وقت النوم. طيب الشباب الآن صحيح؟ طيب الآن في العطل والإجازات ما ينامون في الليل خاصة الشباب، هذا يؤدي إلى البلادة وضعف التحصيل العلمي والحافظ إلى آخره، والله المستعان. قال إلا يسيرا أو لشغل أو مع أهل ونحوه، هذا مستثنى. قال ويحرم تأخيرها بعد ثلث الليل بلا عذر، هذا لأن بعد ثلث الليل يدخل وقت الضرورة، وقت الضرورة. وعلى الراجح ها نقول يحرم تأخيرها بعد منتصف الليل، يحرم تأخيرها بعد منتصف الليل. قال لأنه وقت ضرورة، ويليه وقت الفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس وتأجيلها أفضل. يقول ويليه وقت الفجر يعني يلي وقت العشاء، وعلى هذا القول ها إذن صارت الآن الصلاة المتصلة كم؟ ها أربع، يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أقصد أربع، نعم الظهر متصل بالعصر والمغرب والعشاء والفجر نعم الفجر، نعم الفجر لا، هذا بناء على أن العشاء له وقت ضرورة. ويليه وقت الفجر من طلوعه يعني من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والفجر بدايته من طلوع الفجر الثاني. ثلاثة متصلين بس نعم، ثلاثة متصلين الظهر والعصر والمغرب، يعني العشاء الفجر مش متصل والفجر الظهر لا، كيف يعني الآن وقت الظهر متصل بوقت العصر، وقت العصر متصل بوقت المغرب، وقت المغرب متصل بوقت العشاء، وقت العشاء متصل بوقت الفجر، بقي عندنا الفجر فقط. طيب قال إلى طلوع الشمس، وليس في وقت الفجر اختيار ها واضطرار، كله وقت اختيار، لكن لا يؤخرها مثلا إلى قبل طلوع الشمس، هذا جائز لأخرها، لكن الأفضل المبادرة. لكن عندنا مسألة الآن، يعني البعض يصليها مع الأذان مباشرة، خاصة سيما الناس الذين عندهم أعمال قد يداومون وقت الأذان، فيمر في مسجد على الطريق وهو يؤذن ثم ينزلون ويصلون الفجر. أولا الإنسان إذا صلى الفجر بناء على التقويم وعلى الأذان فإن الذي وضع التقويم جهة شرعية معتبرة تبرأ بها الذمة فتتحمل الأوقاف المسؤولية، لكن الإنسان أيضا ينبغي له أن يحتاط، يعني العلماء من يقول أن التقويم فيه تقديم، شيخنا رحمه الله تعالى يقول فيه تقديم خمس دقائق بلا شك، وهناك ناس خرجوا ورأوا في تقديم إلى ربع ساعة وقد يزيد، لكن نقول لحظة الإنسان لا يصلي إلا بعد الأذان 20 دقيقة 17 دقيقة، فإن قال أنا ما أتمكن هذا حصل، نقول يصليها قبل طلوع الشمس ها أحسن من لا يصليها مع الأذان مباشرة، لأن إذا صلىها مع الأذان مباشرة فقد صلى قبل الوقت بناء على قول بعض أهل العلم الذين يقول التقويم فيه تقديم، وإذا صلىها قبل طلوع الشمس فقد صلىها في الوقت المختار، في الوقت المختار، والإنسان يحتاط. ومع الأسف الشديد يعني بعض المساجد في رمضان يؤذن ويقيم 10 دقائق وهو مقيم، هذا غلط، نحن نعم نقول نعم التقويم الذي وضع تبرأ به الذمة، لأن الإنسان يجعل المسؤولية على الجهة الشرعية التي وضعت التقويم، لكن الاحتياط وارد في الشريعة. ما الذي يمنع الإنسان أن يحتاط؟ حتى إن يعني من أهل العلم من لا يصلي راتبة الفجر إلا بعد الأذان بربع ساعة أو 20 دقيقة ليتأكد أنه صلى الراتبة بعد دخول الفجر. فعلى كل حال الإنسان ينبغي له أن يحتاط، والحمد لله والشكر ما ليس هناك مشقة أن ينتظر الإنسان ربع ساعة في الساعة بين أذان الإقامة نصف ساعة. قال وتعجيلها أفضل مطلقا، تعجيلها أفضل مطلقا، يعني تعجيل صلاة الفجر أن تصلى في أول وقتها، في أول وقتها، ويجب إلى آخره. والتعجيل هذا مذهب عامة العلماء، مذهب عامة العلماء أنه يبادر في التعجيل، يبادر في التعجيل. وذهب الأحناف رحمهم الله مذهب أبي حنيفة أن الأفضل الإسفار بالفجر، الأفضل الإسفار بالفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم، أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم. وهذا الحديث إذا كان صحيحا فالجواب عنه أن المراد أسفروا ها تحققوا من ظهور الفجر. أجاب عليه العلماء بجوابين، الجواب الأول التحقق من طلوع الفجر، التحقق من طلوع الفجر. الجواب الثاني إطالة القراءة، إطالة القراءة، فيطيل القراءة في الفجر وينصرف وقد أسفر، وينصرف وقد أسفر. وإلا السنة المبادرة، إذا طلع الفجر يصلي، طلع الفجر يصلي. قال وتعجيلها أفضل مطلقا، ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب إن أمكنه تعلمه في الوقت. يعني الإنسان الأفضل يصلي الصلاة كلها في أول وقتها، إلا إذا كان لا يحفظ الفاتحة، لا يحفظ الفاتحة أو لا يحفظ الذكر الواجب كالتشهد مثلا، التحيات سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، إذا ما يحفظ هذه الأمور فيجب أن يؤخر الصلاة، يجب أن يؤخرها، لأن هذه أركان من أركان الصلاة فيجب حفظها، فيؤخرها حتى يحفظ الفاتحة، يحفظ الفاتحة، لكن لا يؤخرها إلى خروج الوقت. يعني مثل الإنسان الآن أذن الظهر ويقول أنا والله ما أحفظ الفاتحة، ها نقول يجب أن تؤخر الظهر، لا تعلم الفاتحة إلى الساعة واحدة ثنتين ثلاثة من قبل وقت العصر، ثم بعد ذلك تصلي، تصلي الظهر. صلى الله وسلم على نبينا. نعم. استقرار الشمس وقت مو محدد، قد يكون ثلاثة يختلفون، لا يدرون وش معنى استقرار الشمس، وش الضابط؟ يتغير بياضها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والشمس بيضاء نقية، إذا تغير بياض الشمس بدل استقرار. الغالب يعني من بعد العصر بساعة تبدأ الشمس تتغير. لا لا أكثر من ساعة، لا أكثر من ساعة. ما قد تختلف من الصيف والشتاء، يعني الصيف الآن ثلاث ساعات العصر. لكنها تتغير، أما ساعة ساعة ونصف يعني الغالب ترى الشمس بيضاء أصفر يعني.